آخرون يقولون أنه عقد جائز فيه خلاف، لكن الشاهد أنه عقد لازم عند الحنابلة. نعم. لازمة من لوازمها أنه لا يجوز الفسخ، لكن لو استأجر حاجة ثم ظهر فيها عيب قال يجوز في نائب الفسخ وذكر نوعا من العيب، كالبعير الذي يتأخر عن القافلة بطيء السير، هذا عيب في السير، فله أن يرد الإيجار، يرد البعير. وربط البهيمة بالحمل، يعني إذا وضع حمل على الدابة ترضى الذات تستطيع الحراك، ليس لثقله وإن لعيب فيها، إما قوائمها كذا وفيها مرض، هذا عيب، له أن يرد السلعة، له أن يرد الإجارة، الكراه هذا يستقه. كذلك في المقتري للخدمة، استأجر إنسانا للخدمة فظهر به جنون أو به مرض أو به كذا، قال هذه عيوب ترد بها، يرد بها إيه؟ العين المستأجرة، لأنه لا يستطيع المستأجر أن يدفع بالمنفعة. الشارح رحمه الله يضرب مثالا أو مثالين ليترك القارئ تقييم نفسه ليعرف أن جميع العيوب التي في مثل هذا التي تؤثر على استغلال المنفعة له أن يفسخ المستأجر العقد فلا يكون لازم، وإن الأجار لازمة إلا إذا وجد بها عيب. نعم. انقطاع الماء من البئر، لو كان أدخل الماء الآن لا قليل في المنازل الآبار، إنما مياه موصلة، فإذا قطع هذا الماء فهذا عيب في الدار، له أن يفسخ العقد للمال للمستاجر، أن يفسخ العقد إذا قطع الماء عنها، وليس انقطاعه عاما على المسلمين، إنما هو لهذه الدار، هذا عيب له أن يرد الإجارة. تقرأ ما بعده. كالمسلم فيه، إذا استأجرت سيارة بعينها وتعطلت ليس لك إلا الفسخ، لكن لو قلت أيها المالك عندك سيارات أطلب سيارة فقط للحمل أو الركوب، فاستلمت منها سيارة ثم ظهر فيها عين، هنا أنت الخيار إما بين الفسخ أو بين استبداله، والصواب استبداله، لأن الإجارة في الذمة، الإجارة لم تكن على عين معينة من السيارة، إنما الإجارة على إركابك أو حمل متاعك إلى المكان الفلاني. اقرأ المتن. هذه مسألة مهمة، المالك لو جاء أثناء الشهر أو السنة وقال للمستأجر، مستأجر الدابة أو مستأجر الدار، أخرج لا رغبة لي في الإيجار بعد مضي 6 أشهر أو بعد ركوب الدار إلى الدابة إلى قريب نهاية السفر، قال إذا أصر وحمل المالك المستأجر على النقل فلا أجرة له فيما مضى، هذه من مفردات الحنابلة، بعد 6 أشهر قال أخرج من الدار ما أخذ أجرة، لا رغبة لي في إيجاره، دون عذر دون اسباب دون اظهار سبب يجيز له ذلك، قال هذا